بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا زال الشيخ يتكلم على نواصب الفعل المضارع بعد أن ذكر أن نواصبه أربعة، وهي أن ولن وكي وإذا. ذكر رحمه الله أن إذا تعمل النصب في المضارع ظاهرة ومضمرة، أي محذوفة، أما إعمالها ظاهرة فواضح، وأما إعمالها مضمرة فذكر رحمه الله أنها تضمر بعد أربعة أحرف جر وثلاثة أحرف عطف. نقول ذكر رحمه الله تعالى أن أن تضمر بعد أربعة أحرف جر، وقد قرأنا ذلك، وبعد ثلاثة أحرف عطف، وهذا ما قرأناه، فنريد أن نقرأه الآن إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخي. نعم، حرف العطف الأول الذي تقدر بعده أن هو أو، نحو لأقتلن الكافر أو يسلما، أو تأتي في العربية على معان، من معانيها أن تأتي بمعنى إلا، وأن تأتي بمعنى إلى، وهذان المعنيان هما المقصودان هنا لأو، إذا كانت أو بمعنى إلا أو كانت بمعنى إلى فإن المضارع بعدها ينتصب، ينتصب بأن مضمرة. فأو في هذا المثال المذكور لأقتلن الكافر أو يسلم بمعنى إلا، لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، فيسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو التي بمعنى إلا، أو التي بمعنى إلى، كأن تقول مثلا لألزمنك أو تقضيني حقي، لأكلمنك أو تحضر، لأتصلن بك أو تحضر. ما معنى أو هنا؟ ليس المعنى المشهور وهو التخيير، كل تفاحة أو برتقالة، هذا معناها التخيير هنا، هذا المعنى المشهور لأو، لا، ليس المراد به هنا التخيير، لأتصلن بك أو تحضر، يعني لأتصلن بك إلى أن تحضر، فتحضر هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو التي بمعنى إلى. طيب، لألزمنك أو تقضيني حقي، ليست أو للتخيير، وما يخيره، هو يقول سألزمك إلى أن تقضي لي حقي، فأو هنا بمعنى إلى، فلهذا ينتصب الفعل المضارع بعدها. والشاعر يقول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، وما يخير، يقول سأختار هذا أو أختار هذا، ليس الكلام على التخيير، بل أو هنا بمعنى إلى أو إلا، إلى لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، انظر للمعنى الذي تريد. نعم، تقول لأجتهدن أو أنجح، هنا تخيير أو بمعنى إلى، إلى، إذا تنصب المضارع بعدها أجتهدن أو أنجح، أي إذا أجتهدن إلى أن أنجح المعنى، المعنى كلمة التخيير فالتخييرية عاطفة تجعل ما بعدها كقبلها في الإعراب، لكن إذا كانت بمعنى إلا أو بمعنى إلى فهذه ينتصب المضارع بعدها بأن مضمرة. ارفع صوتك. لا لا لا لا أتصلن بك أو تحضر، هو لن يتصل بك ما يخيرك حدث الأمر، لكن سيقول سأبقى على هذا الأمر إلى أن تحضر، هذا المعنى الذي يقصده الناس، لا أتصلن بك أو تحضر، يعني سأستمع حتى تحضر، فإذا حضرت انقطع، يعني هو بتخيير وسيحدث الأمران، لكن سيحدث الأمر الأول حتى يحدث الأمر الثاني ثم ينقطع الأول، ما فيها تخيير، هو الأمران واقعان لكن الأول غايته الثاني، فأو هنا بمعنى إلى يعني غائية، سأفعل الأول إلى أن يحدث الثاني. طيب، فأو التي ينتصب بعدها المضارع ليست كل أو بكل معانيها، لا بل أو التي بمعنى إلا أو بمعنى إلى. تفضل يا أخي. وواو السببية وواو المعية في الأجوبة الثمانية. يقول وتضمر أن أيضا بعد حرفي عطف وهما فاء السببية وواو المعية. فاء السببية، فاء السببية هي الفاء التي تدل على أن ما قبلها سبب لحدوث ما بعدها، واو المعية واو تدل على أن ما بعدها مصاحب في الحدوث لما قبلها، واو المعية، وكلاهما من حروف العاطف. طيب، فاء السببية وواو المعية من حروف العطف، لكن المضارع ينتصب بعدهما دائما مطلقا؟ لا، ما ينتصب بعدهما دائما مطلقا، لابد أن تكون الفاء هي الفاء السببية، لأن الفاء العاطفة قد تدل على السببية أو لا تدل، لابد أن تكون هي فاء السببية، يعني ما قبلها سبب لما بعدها، واو المعية يعني أن ما قبلها حدث وما بعدها في زمن واحد. طيب، لابد أن تكون هي فاء السببية والمعية في الأجوبة الثمانية، ثم سيقول بعد الأجوبة الثمانية وبعد النفي المحض، يعني أن المضارع ما ينتصب بعد فاء السببية وواو المعية إلا إذا كان قبلهما نفي أو طلب، لابد أن يكون قبل الفاء السببية وقبل واو المعية إما نفي وإما طلب. طلب كأن تقول تعال إلي، أطلب منه تعال إلي فأكرمك، الفاء هذه فاء سببية وقع بعدها المضارع لأن الإتيان سبب الإكرام، إذا فاء سببية. طيب، الفاء سببية وقع قبلها طلب أو نفي؟ وقع قبلها طلب لأن الأمر طلب، إذا تقول تعالى ها فأكرمك فأكرمك فأكرمك، تقول تعالى فأكرمك، استذكر فتنجح تنجح تنجح، استذكر فتنجح، نعم، احرص على العلم ف تستفي داء، فسببية وقبلها طلب، فالمضارع بعدها ينتصب. انظر لفاء السببية هذه، لو سقطت لو لم تذكرها تعال إلي أكرمك، احرص على العلم تستفد. ماذا حدث المضارع؟ انجزم، انجزم لأنه وقع في جواب الطلب. لا جواب طلب، هذا ما في شرط. تعال أكرمك، ما في شرط، هذا طلب. طلب، أين جواب الطلب؟ تعال. أين الجواب؟ ماذا يحدث؟ تعال أكرمك، الجواب أكرمك، جواب الطلب مرجوم، إلا إذا كان قبله فالسببية أو معية فإنه ينتصب. تعال فأكرمك، تعال وأكرمك، تعال أكرمك. طيب هذا أمر، نهي، النهي طلب أو ليس بطلب؟ ها؟ طلب، لأن طلب ترك. لا تهمل، الجواب ماذا يحدث؟ لا تهمل، تقصد ما نتيجة عدم الإهمال؟ نجح. لا تهمل تنجح، جواب الطلب تنجح، إن أتيت به جوابا فينجزم. لا تهمل تنجح يا محمد. طب لو أتيت بها السببية لعدم الإهمال سبب النجاح، تقول لا تهمل فتنجح يا محمد، أو المعية لا تهمل فتنجح يا محمد. طيب أيضا شيء تدل على الطلب، استفهام، الاستفهام عندما أقول لك هل استذكرت، هذا طلب، طلب، لأني أطلب منك أن تجيب، أن تخبرني. الاستفهام كما يقول الاستفهام طلب الفهم، أطلب منك أن تفهمني، أن تجيب، إذا فهو طلب، فلهذا جوابه يأخذ هذا الحكم. فأقول مثلا هل لمحمد صديق؟ طب وليس له صديق، ما الجواب؟ هل لمحمد صديق يركن إليه؟ هل لمحمد صديق يركن إليه؟ فالسببية هل لمحمد صديق فيركن إليه؟ هل لمحمد صديق ويركن إليه؟ هل تسافر إلى مكة تستفد علما؟ لما تشاف بلد علم فيها علماء ويقصد الناس العلم، فتقول هل تسافر إلى مكة؟ ما جواب ذلك؟ هل تسافر إلى مكة تستفد علما؟ هل تسافر إلى مكة فتستفيد علما؟ أو هل تسافر إلى مكة وتستفيد علما؟ كل ذلك طلب. طلب عندما نقول طلب في اللغة ماذا يشمل؟ كلمة طلب هذا تأتي في مباحث كثيرة، لا في النحو ولا في الصرف ولا في البلاغة. طلب ماذا يشمل؟ الطلب، طلب، ويسمونه الإنشاء الطلبي، طلب في النحو أو في البلاغة ثمانية أشياء، وبعضهم نظمها وأنت لا أذكر البيت. لكن الطلب في اللغة في النحو ثمانية أشياء: أمر ونهي، وتمن وترج، وعرض وتحضيض، واستفهام ودعاء. إذا قيل طلب فيقصد بها هذه الثمانية: أمر ونهي، الأمر تأمره أن يفعل، طلب، النهي تطلب منه أن يترك، طلب، تمن وترج، التمني ليتني مجتهد، هذا إخبار ليس بخبر، هذا ليتني مجتهد، هذا فيه طلب، طلب التمني، تطلب أن يحدث هذا المتمنى. ما تتمنى الشيء إلا لأنك تطلب حدوثه، إلا أن حدوثه مستبعد أو عسير. هذا التمني تطلب حدوثه إلا أن حدوثه إما مستحيل أو صعب. والترجي أيضا لعل محمدا مجتهد. الترجي ترجي أيضا طلب إلا أنه طلب المتوقع أو المحبوب. وعرض التحضير العرض والتحضير. العرض هو الطلب في رفق، والتحضير الطلب في حث أو كما يقولون بحث وإزعاج. العرض يكون بألا، ألا تجتهد، تجتهد في المضارع، مضارع ما في دلالة على طلب، لكن عندما جاءت ألا، ألا تجتهد، ما معنى ألا تجتهد؟ اجتهد فيها طلب، ألا تجتهد، هذا يسمى عرض بألا. فإذا قلت هل لا تجتهد، هذا نسميه تحضيضا. طيب كذلك الاستفهام كما شرحنا، وكذلك الدعاء. الدعاء هو الأمر، لكنه يكون من الأسفل إلى الأعلى أو من الأدنى إلى الأعلى. إذا كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى فيسمونه دعاء، وإذا كان الطلب من الأعلى إلى الأسفل يسمونه أمرا. وبعضهم أيضا يفصل أكثر من ذلك ويقول إذا كان من الأعلى لأدنى فأمر، وإذا كان من الأدنى للأعلى فدعاء، وإذا كان من المساوي للمساوي التماس. لكن كل ذلك في الاصطلاح النحو المشهور يسمى أمرا. نعم، فقول الأب لأبيه اذهب، أو قول الابن لأبيه أعطيني ريالا، هذا ما يسمى أمر، يسمى أمر في يعني في الحقيقة في العرف، لكن في الاصطلاح النحوي يسمى أمر، يعرب فعله أمرا مبني على السكون مهم عرب. لكن كثير من النحويين خاصة المتأخرين، المتقدمون يقول فعل أمر وينتهي الأمر، لكن بعض أو كثير من النحويين المتأخرين صاروا يفرقون بين الأمر والدعاء، وبخاصة إذا كان الأمر يرتبط بالله سبحانه وتعالى أو بأوامر الشارع النبي عليه الصلاة والسلام نحو ذلك، فيسمون هذا أمرا، ويسمون كلام الصادم مثلا من العبد ربه أو من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك يسمونه دعاء. الدعاء ليس هو الدعاء الشرعي الخالص لله عز وجل الذي لا يجعله صلى الله عليه وسلم، لا، الدعاء عند النحويين الدعاء هو الأمر أو الطلب من الأسفل للأعلى، حتى من الإبن لأبيه أو من الخادم لسيده أو من المأمور لآمره أو نحو ذلك، كل ذلك يسمونه دعاء. طيب الخلاصة يا إخوان أن الفعل المضارع ينتصب بعد فاء السببية واو المعية بأن مضمرة إذا كان قبلهما طلب أو نفي. الطلب قلنا يقصد به ثمان أشياء: الأمر والنهي والتمني والترجي والعرض والتحضيض والاستفهام والدعاء. نستمع إلى أمثلة ذلك. تفضل. وفاء السببية وواو المعية في الأجوبة الثمانية: جواب الأمر نحو تعالى فأحسن أو أحسن إليك. نعم، تعالى وأعطيك ريالا، أو تعالى وأعطيك ريالا، أو اجتهد فتنجح. نعم. نعم، لا تخاصم زيدا فيغضب، لا تضرب أخاك فأعطيك ريالا، لا تهمل فتنجح. نعم. وجواب التمني نحو ليت الشباب يعود فأتزوج أو أتزوج، ونحو ليت لي مالا فأحج منه أو أحج منه. نعم. وجواب التردي نحو لعلي أراجع الشيخ فيفهمني أول تراب الأرض نحو ألا تنزل عندنا فيلقين كأول الكلم، وتراب التحريم نحو هلا أحسنت إلى زيد فيشكرك أول الشكر، وتراب الاستفهام نحو هل زيد قريب فيرجن إليه أول ارجن إليه، وتراب الدعاء نحو رب واغفرني فأعمل صالحا أو أحمل صالحا. نعم، هذا الدعاء ربي وفقني فأفهم هذه المسألة، أو الضالة الصحراء، ربي أرشدني إلى الطريق فلا أهلك في الصحراء ونحو ذلك. طيب، ثم قال وبعد النفي المحض نحو لا يقضى على زيد فيموت أو يموت. قال وبعد النفي المحض، يعني قلنا فائدة السببية والمعية إما أن تسبق بطلب هذه الثمانية أو بنفي. لا زيد لا يهمل، زيد لا يهمل دروسه، لا هنا نافية أو ناهية؟ نافية، أيضا ينتصب المضارع في الجواب في جوابها. زيد لا يهمل الجواب، زيد لا يهمل فينجح، زيد لا يهمل وينجح يجوز. وإن لم تأتي بالفاء زيد لا يهمل ينجح يفرح، زيد لا يهمل ينجح ما يأتي، لما يأتي، لأن الجواب لا يأتي إلا للشرط أو الطلب، الجواب ما يأتي إلا للشرط أو الطلب، هذا نفي ما يأتي. نعم، لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فسببية يموتوا. نعم، هذا ما يتعلق يا إخوان بنصب الفعل المضارع، نريد أن ندخل في جزم الفعل المضارع. نعم، أنا صوتك. النفي المحض يريد أن يخرج ما يدل على النفي بمعناه لا بلفظه، ربما يفهم النفي من مجمل الكلام لا من لفظه، يعني لا هذه نافية أو ما النافية أو نحو ذلك، لأن قد يأتي النفي مفهوما فهما من الجملة لا بسبب وجود حرف نفي، حينئذ يقول لا يدخل في هذه المسألة. لا، وفي خلاف بين أهل الإملاء، هذا ليس بين النحويين، خلاف بين أهل الإملاء كيف تكتب إذن، هل تكتب بالتنوين إذن أو تكتب بالنون إذن، والخلاف يقع حتى في المصحف كيف تكتب إذن، وفي خلاف، بعضهم يقول إذن بالتنوين مطلقا وبعضهم يقول بالنون مطلقا وبعضهم يفصل، والمشهور الآن عند أهل هذا الزمان التفصيل، فيقولون إذا عملت النصب في الفعل المضارع فتكتب بالنون إذا، وإذا لم تعمل النصب في المضارع فتكتب بألف وتنوين. إذا كان الأفضل أن يكتبها بالنون. نعم، حتى عندنا في هذه الطبعة كذلك كتبها مرة بالنون ومرة بالتنوين، مع أن في الشرح هذا الشرح كتبها بالنون في الموضعين. طيب، نأكل يا أخوان في الجوازم الآن، نريد أن ننتهي من الجوازم لكي يبقى الدرس القادم خاص لبقية الأزهرية. نعم، لا ما نقول غلط، نقول هذا في مذاهب، ثلاث مذاهب، لكن الذي عليه الآن هم هؤلاء كتبوها كما وجدوها في الطباعة القديمة. هنا نعم، هنا ما التزم، كان يبغى يلتزم بالمذهب، وكما قلنا الذي عليه هذا العصر أن تكتب بالنون لأنها حينئذ عاملة. طيب، جوازم الفعل المضارع يا إخوان، قلنا قبل الصلاة إن الجوازم الفعل المضارع نوعان، ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين، والكلام في جوازم الفعل المضارع سهل، ما في ذلك التفصيل أو فيه إضمار للجازم كما في النواصب لا فيه. الجازم لابد أن يظهر، وإذا ظهر فإن عمله أيضا يظهر في الفعل المضارع. لكن الذي يهمنا في الجوازم الآن أن نعرف هذه الجوازم وأن نأخذ شيئا من الأمثلة والشواهد عليها. تفضل يا أخي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجوازم المضارع ما يزم فعلا واحدا وما يزم فعلا واحدا وما يزم فعلا. فالذي يزم فعلا واحدا لم ولا منا ولا من الأمر ولا من الدهاء ولا في الجنة والدعاء. نعم، ذكر كم أداة معي، ذكر لم ولما ولام الأمر ولام الدعاء ولا في النهي ولا في الدعاء، إجمالا أربعة وتفصيلا ستة: لا في النفي ولا في الدعاء، لا في النهي ولا في الدعاء، هي أربعة: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. تجدون أنه في لام الأمر جعلها قسمين: لام الأمر ولام الدعاء، لما قلناه قبل قليل من أن كثيرا من المتأخرين يفرقون بين الطلب إذا كان من الأعلى إلى الأسفل فيسمونه أمرا، وإذا كان الطلب من الأسفل إلى الأعلى فيسمونه دعاء، من باب يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا الناهية، هي لا الناهية لكنهم يفصلون، فإن كان النهي من الأعلى إلى الأسفل فيسمونه نهيا، وإذا كان النهي من الأسفل إلى الأعلى يسمونه دعاء. فهي أربعة في الحقيقة، وبعضهم يزيد في العدد فيزيد في هذه الجوازم ألم ويزيد ألما كما فعل صاحب الأجر الرومية، وهي في الحقيقة هي لم دخلت عليها من الاستفهام ولما دخلت عليها من الاستفهام. فالخلاصة والتحقيق أن جوازم المضارع التي تجزم فعلا واحدا أربعة: لم ولما ولام الأمر، وإن شئت أن تخرج من هذا الإشكال تقول لام الطلب، ولا الناهية، وإن شئت أن تخرج من الخلاف تقول لا الطلب أو لا الطلبية. نعم. فلم لنفي الفعل الماضي مطلقا، ولما لنفي الفعل الماضي المتصلا بالحال نحو لما يذوب عذاب. نعم، بين في هذه العبارة رحمه الله معنى لم ولما، كأنه استشعر استشكالا عند بعض الطلاب: ما الفرق بين لم ولما؟ فقال: إن العرب تفرق بينهما، أما لم فهو للنفي المطلق في الماضي، لم يذهب يعني لم يفعل الذهاب في الماضي، في الماضي القريب أو الماضي البعيد ما في دلالة، لم لنفي الفعل في الماضي مطلقا سواء كان في الماضي القريب أو في الماضي البعيد. أما لما فهي لنفي الفعل في الماضي القريب، يعني الفعل ما حدث في الماضي القريب لكن توقع حدوثه كبير. تقول: محمد ما ذهب، طيب هل سيذهب؟ ما تدري، ما في دلالة، كلامك فقط أنه ما ذهب. فإذا قلت: محمد لما يذهب إلى المدرسة، يعني أنه ما ذهب إلى الآن إلى الحال، لا هذا زمن تكلم الحال، هو ما ذهب إلى الآن ولكن ذهابه متوقع. إذن فالفرق أن لم للنفي المطلق ولما للنفي إلى الحال، وبعد الحال وقوع الفعل متوقع. محمد وصل إلى الرياض ولما يدخلها، لأنه قريب من الرياض ودخوله متوقع. محمد لم يدخل الرياض، ما هو قريب ولا بعيد؟ ما دخله فقط. نعم، إنه لما يذوق عذاب، المعنى والله أعلم لما يذوق عذاب، أن ذوقهم للعذاب قريب ومتوقع. نعم. وقد تلحق لم ولما همزة الاستفهام نحو ألم نشرح لك صدرك نعم. وإذا دخلت الهمزة همزة استفهام على لم ولما كان معنى الاستفهام حينئذ الاستفهام التقريري. الاستفهام التقريري يعني ليس مطلق، ليس الاستفهام الحقيقي، ليس السؤال ما أجاء محمد جاء أو ما جاء. يعني إذا قلت مثلا ألم أكرمك، ألم أشرح لك، ما أنتظر منك أن تجيب تقول أن شرحت لي أو ما شرحت لي، لا ألم أشرح لك هذا يعني أقرر أنني شرحت لك، فهذا يكون استفهاما تقريريا. ألم نشرح لك صدرك، كأنه قال سبحانه وتعالى لقد شرحنا لك صدرك. نعم. نعم بين المعنى ومعناهما واضح. تفضل. حرف واسم، ويجمع بينهما أنهما أو أنها من أدوات الشرط. الذي يجمع فعلين أدوات الشرط، وأدوات الشرط إما حروف وإما أسماء. أنا سيفصل الكلام في هذه الأدوات، يبين ما هو اسم منها وما هو فعل، ثم سيبين معانيها التفصيلية. تفضل. موضوعان طيب. يقول إن باتفاق وإجماع على الأصح، بين نوعهما. إن وإجماع حرفان أم اسمان؟ يقول حرفان. أما إن فباتفاق النحويين، وأما إجماع فعلى خلاف. فسيبويه قال إنها حرف، وبعض النحويين قال إنها اسم. شيخنا خالد اختار من المذهبين مذهب سيبويه أن إدما حرف. طيب هذا نوعهما حرف. طيب استعمالهما معناهما دلالتهما. يقول موضوعان لمجرد الدلالة على تعليق الشرط على الجواب، يعني أن الجواب متعلق بالشرط دون الدلالة على معنى آخر غير الشرط، لأن أدوات الشرط القادمة تدل على الشرط وعلى معنى آخر، تدل على الشرط وعلى الزمان، تدل على الشرط وعلى المكان، تدل على الشرط وعلى أن صاحبها عاقل، على الشرط وأن صاحبها غير عاقل. أما إن وإذما ما تدل إلا على الشرط فقط. ما معنى الشرط؟ أن الجواب متعلق بالفعل، فعل الشرط. إن تجتهد تنجح، يعني أن النجاح متعلق ومترتب على الاجتهاد. نعم. والاسم ظرف وغير ظرف. الاسم ظرف وغير ظرف. الظرف الاصطلاح النحوي كما بينا كم مرة، الظرف هو ما دل على زمان أو مكان، وغير الظرف الأسماء التي لا تدل على زمان أو مكان. نعم. فغير الظرف من وما ومثل وأين وكيف. هذه خمسة أسماء ليس فيها دلالة على زمان أو مكان. نعم. والظرف زماني ومكاني، فالزماني متى وأيانا، والمكاني أين وأنا وحيثما. نعم. الظرف خمسة، اثنان يدلان على الزمان متى وأيانا. متى تأتي أكرمك، هذا شرط. متى تأتي أكرمك شرط وزمان. متى تدل على الشرطية، يعني أن الإكرام تعلق مترتب على الاتيان، وأيضا فيها الدلالة على الزمان، فلهذا تعرف ظرف. في إعرابها نقول ظرف زمان كما سيأتي في الإعراب، ظرف زمان. وثلاثة منها تدل على المكان، وهي أين وأن وحيثما. تقول أين تسكن أسكن، هذا شرط، وأيضا في دلالة على المكان، فلهذا يقال في إعراب أين ظرف مكان. نعم. وهي تنقسم ستة أقسام. ما وضع للدلالة على مجرد تقييد. التقسيم هذا طبعا متضح مما قاله من قبل، لكن أنا أريد أن أفصلها، وإلا أتضح أن بعضها تدل على زمان ومكان وبعضها ما تدل على ذلك. طب الذي ما يدل على زمان ومكان ماذا يدل على ماذا؟ سيبينه الآن بالتفصيل. نعم. تنقسم ستة أقسام: ما وضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط، وهي إن وإذن، شرحنا ذلك وذكره من قبل. وما وضع للدلالة على مجرد من يعقل ثم ضمن معنى الشرط، وهو من. من؟ نعم، من ما تستعمل إلا مع العاقل، واستعمالها مع العاقل إضافة إلى دلالته على الشرط. فإذا قلت من يجتهد يفلح، ما تقصد إلا العاقل، ما تقصد بذلك حيوانا أو جمادا، إنما يستعمل ذلك مع العقلاء. فمن فيها دلالة على الشرطية، لأن الفلاح متعلق مترتب على الاجتهاد، وفيها دلالة على أن صاحبها عاقل لأنها لا تستعمل إلا مع العاقل. نعم. وما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثم ضم معنى الشرط، وهو ما ومهما. نعم، لو أردت الشرط لكن مع غير عاقل تأتي بما، تقول ما يزرع يحصد، لأن الزرع غير عاقل، لكن ما تقول مثلا من يزرع يحصد، تصح؟ لو أردت الزارع نفسه، الزارع عاقل، إذا تأتي بمن، تقول من يزرع يحصد. وإذا أردت المزروع غير عاقل تقول ما. هذا شيء واضح لنا نحن العرب، لكن لابد أن تقرر وتضبط الآن. نعم. نعم، هذا المهم الآن في معرفة الإعراب. يقول متى وأيانا، هذه دالة على الزمان ثم ضمنت معنى الشرط. إذن إذا أردت أن تعربها تعربها على أنها اسم يدل على زمان، يعني ظرف زمان. نعم. نعم، لابد أن نعرف ما يدل على المكان لنعربه فيما بعد ظرف مكان، وما يدل على الزمان فيعرب ظرف زمان. طيب، وما لا يدل على زمان ولا مكان ليعرب بعد ذلك إعراب الأسماء، يعرب إعراب الأسماء، يعني مبتدأ مفعول به ونحو ذلك. طيب، نعم. عندنا الأربعة وهو الأصح، لا تضرب عليه، إن هذه اختلاف بين النسخ، لكن الصحيح هنا بين الأقسام الأربعة، وما هو متردد بين الأقسام الأربعة، يعني الأقسام الأربعة التي قبله، الخامس والرابع والثالث والثاني، لأن أيا التي سيذكرها أي لا تقع إلا موقع الثاني عاقل، أو الثالث غير عاقل، أو الرابع زمان، أو الخامس مكان، لكن لا تأتي في موضع الأول، وهي الدلالة على مجرد الشرط. نعم. وما هو متردد بين الأقسام الأربعة وهو أي، فإنها بحسب ما تضاف إليه. بحسب ما تضاف إليه، إن أضيفت إلى عاقل فهي مستعملة مع العاقل، نحو أيهم يقم أقم معه، مستعملة استعمال من. طيب، تقول أي كتاب تقرأ أقرأ، مستعملة استعمال صار العاقل كما. طيب، زمان، زمان تقول أي يوم تصم أصم، صار الزمان. مكان، أي مكان تجلس أجلس، مكان إذن فاستعمل مع المكان والزمان والعاقل وغير العاقل مترددة بين هذه الأمور الأربعة بحسب ما تضاف إليه. الأمثلة سيأتي الآن بشواهد. نعم. لم تكن آمنت الإعراب. نعم. أين توقفنا في الإعراب يا أخوان؟ نبدأ من هنا. نعم. أعرف لم تكن آمنت لم حرف جزم ونفي. أحسنت. وآمنت جملة فعلية ما إعرابها؟ تكن هذا مجزومة بلم. انتهينا. متفاعل والجملة يعني تكن مفعول به أو خبر كان. بل خبر كان. خبر كان. نعم خبر كان واسمها مستتر تقديره هي. طيب نعم. ومثال لما نحو لما يذوق عذاب. نعم لما يذوق عذاب. أعرض. أحسنت. بلما وعلامة جزمة حذف النون. أحسنت. واو جماعة فاعل. وأين المفعول؟ المفعول أين هو؟ لما يذوق لا الفاعل واو جماعة اللي هم يعني أين المفعول المذاق؟ الذائقون هم. طيب والمذاق المفعول عذاب مفعول به منصوب. منصوب. طيب لماذا ما قال لما يذوق عذابا ثم يقف لما يذوق عذابا؟ ألست تقول أكرمت زيدا؟ فإذا وقفت تقول أكرمت ها زيدا. طب الآية يقول لما يذوق عذاب لأنه مفعول به. صح مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. نعم لأن هناك يا متكلم محذوفة لما يذوق عذابي حذفت يا المتكلم بقدر الكسرة دالة عليها. نعم. ومثل ذلك قوله تعالى ولما يأتكم أو ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. اقرأ أيضا. ومثال لا في الدعاء له ليقضي علينا ربك. ومثال لا في النهي نحو لا تخف ولا تحزن. ومثال لا في الدعاء له لا تؤاخذنا. ومثال إن نحو إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم. نعم. لينفق اللام لام الأمر وينفق فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون. طيب ليقضي علينا ربك هذا خطاب من الكفار لخزنة جهنم فسماه دعاء لا أمرا لأنه من الأسفل إلى الأعلى. لقلنا أن الدعاء عند النحويين من الأسفل للأعلى ولا يراد به الدعاء المعروف في اصطلاح أهل الشرع الذي يجب أن يخلص لله سبحانه وتعالى. طيب لا تخف ولا تحزن واضحة. لا تؤاخذنا واضحة. إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم. الآن بدأ بأدوات الشرط. ما سبق جوازم الفعل الواحد. من هنا سيبدأ بأمثلة أدوات الشرط التي تجزم فعلين. لابد أن نعرف أداة الشرط وأن نعرف فعل الشرط المجزوم وأن نعرف جواب الشرط المجزوم. إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أداة الشرط إن. وفعل الشرط المجزوم بها تؤمنوا مجزوم على مجزمة حذف النون وهو جماعة فاعل. طيب جواب الشرط إن تؤمنوا ماذا يكون؟ يؤتيكم. جواب الشرط مجزوم على مجزمة يؤتي يؤتيكم حذف الياء. يؤتي حذف الياء. طيب وتتقوا أعرابها إن تؤمنوا وتتقوا هذا معطوف على فعل الشرط فهو مجزوم مثله. تفضل. ومثال ومثال إذما نحو وإنك إذما تأتي ماء فآمر به تلف من إياه تلفي من إياه تأمر آتيا. صلى أكمل. ومثال من نحو من يعمل سوءا يجز به. ومثال ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله. وأنك مهما تأمر القلب يفعل. ومثال أي نحو أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. مثال إذ ما نحو وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. يقول الأمر الذي تأمر به إذا رآك الناس تعمل به فإنهم سيعملون به. هذا المعنى. إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. أداة الشرط يا أخوان معناها أداة الشرط إذ ما. وفعل الشرط تأتي مجزوم على مجزمة حذف الياء. الجواب إذا أتيته تلفي جواب الشرط مجزوم على مجزمة حذف الياء أيضا. ومثال من قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. نعم يا أخي الكريم أداة الشرط من يعمل سوءا يجز به. نعم أداة الشرط من. فعل الشرط يعمل. إزاء الشرط أو جواب الشرط يجزى. فعل المضارع جواب الشرط مجزوم على مجزمة يجزى حذف حرف العلة. أحسن. ومثال ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله. نعم يا أخي أداة الشرط ما. وفعل الشرط تفعل مجزوم على مجزمة حذف النون. جواب الشرط يعلمه علامة الجزم السكون. ومثال مهما قوله وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. هذا لامرئ القيس في معلقته المشهورة التي أولها قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط لي وبين الدخول فحوملي. يقول وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. مهما تأمر القلب يفعلي. هذا الشرط هذا مثال ممتاز لك. مهما أداة الشرط مهما. وفعل الشرط تأمري. فعل الشرط مجزوم على مجزمة يخاطب أنثى تأمرين مجزوم على مجزمة حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم لاتصاله بيا المخاطبة. وجواب الشرط يفعلي مجزوم على مجزمة لا ما في هنا يفعل. يفعل وعلى مجزمة ها ما هي السكون وكسر للقافية. يفعل ثم كسر للقافية يفعلي. طيب مثال أي نحو أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. أداة الشرط أي وهي أداة الشرط الوحيدة المعربة. كل أسماء الشرط مبنية إلا أي فإنها معربة لملازمة هذه الإضافة. أي معربة. ما إعرابها؟ مفعول به مقدم لتدعو. نعم أين هذا شيء آخر. نعم وهذا في الاسم الموصول. طيب أيا مفعول به منصوب مقدم وعلم النصب الفتحة. طيب مفعول به أين ناصب فعله تدعو هو الذي نصبه وهو فعل الشرط له. فعل الشرط فعل الشرط مجزوم. مجزوم بماذا؟ مجزوم لا ما الذي جزمه؟ مجزوم بأي. ما الذي جزم تدعو؟ أي. طيب أي مفعول به منصوب. ما الذي نصبه؟ تدعو. كل ذكر حقه من الآخر. هذا جزم وهذا نصب. طيب وما في أيا ما تدعو ها سلة صلة يعني زائد. أيا تدعو فله الأسماء الحسنى، الفاء واقع في الجواب، وجواب الشرط هنا له الأسماء الحسنى جملة اسمية، لأن جواب الشرط قد يكون فعلا مضارعا فينجزم، وقد يكون فعلا ماضيا، وقد يكون جملة اسمية. هنا جملة اسمية له الأسماء الحسنى. ومثال كيفما نحو كيفما تتوجه تصادف خيرا، أداة الشرط اسم الشرط كيفما، وتتوجه فعل الشرط مجزوم، وتصادف جواب الشرط مجزوم. طيب كيفما قال من قبل أي ظرف ولا غير ظرف؟ كيفما ليست من الظروف. إذا كيف ستعرف حينئذ كيفما تتوجه تصادف خيرا؟ أداة شرط اسم، ما عرف هذا الاسم، ما أدخله، هذا مما لحظ عليه. أنت لاحظت ذلك؟ طيب عندما ذكر الأقسام الستة ما أدخل فيها كيفما، فلهذا قال الشارح وهذا مما يتأمل لماذا ما أدخلها، لأن فيه خلاف معناها، فبعضهم يخصها بمعنى الحال، وبعضهم يجعلها من الظروف، وبعضهم يخرجها من ذلك كله ويجعل اسما كما فعل في البداية. هو في البداية قال كيف ما اسما غير ظرف، والسلام كان ينبغي يدخلها حينئذ لكن ما فعل. طيب فمن جعل دالة على الحال قال هنا إنها حال، قال هنا إنها حال مقدمة وجوبا. طيب تفضل أكمل يا أخي. ومثال حتى ومثال متى نحو متى أضع الإمام تتعيبون، ومثال أيام نحو أيام نؤذيك فأمن غيرنا وإذا من تدرك الأمن لنا ليس تنهدرا، ومثال أين نحو أين نكون بذلك الوطن. نعم مثال متى قول سحيم ابن وثيل الرياحي متى أضع العمامة تعرفوني، وهذه من المقطوعات الجميلة، أبيات قليلة لكنها مقطوعة جميلة، ومن جمالها اختارها أبو تمام في مجموعته المشهورة المعروفة باسم الحماسة وحماسة أبي تمام. حماسة أبي تمام من أشهر أو أشهر المجموعات الشعرية الشعر القديم. أبو تمام شاعر فاحل معروف، جمع أشهر المقطعات، ليست القصائد الطويلة، ما ذكر أي قصيدة طويلة، أشهر المقطعات الجميلة منذ العصر الجاهلي إلى زمانه، طبعا أكثرها قديم، ذكر المقطوعة التي ذكرناها من قبل ونيث بن قريظة العنبري لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، هذه أول مقطوعة، وذكر مقطوعة الفند الزماني عفونا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان إلى آخره، ولكن مقطوعة جميلة ومن هذه المقطوعة يقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، ويقول فيها البيت المشهور وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين إلى آخره. المقطوعة الجميلة ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحفظ شيئا من الشعر الجميل أن يعود إلى حماسة أبي تمام، وبخاصة الفصل الأول هو الحماسة، وأشهر ما في الكتاب وبه سمي الكتاب كله الحماسة، يختار بعض هذه المقطعات ويحفظها لأن يعني تنمي عنده ملكته اللغوية والأدبية. متى أضع العمامة تعرفوني، متى ظرف، ظرف زمان أو مكان، زمان، إذا نقول ظرف زمان منصوب أو في محل نصب مبني، إذا في ظرف زمان في محل نصب. أضعي فعل الشرط مجزوم على مجزمها السكون، لماذا كسر في البيت أضع العمامة لالتقاء الساكنين، والعمامة مفعول به، وتعرفوني جواب الشرط مجزوم على مجزمه حذف النون واو جماعة فاعل. ومثال أيان نحو أيانا منك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا، إذا أمناك صرت آمنا منا ومن الناس كلهم، وإذا لم نؤمنك صرت خائفا ولو أمنك كل الناس، يفتخر بذلك. يقول أيانا، أيانا اسم شرط، ظرف أو غير ظرف، ظرف، ظرف زمان أو مكان، زمان. إذا نقول ظرف زمان في محل نصب. نؤمنك فعل الشرط مجزوم على ما جزمه السكون، تأمن جواب الشرط مجزوم على ما جزمه السكون. مثال أين قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. نعم يا أخي، أين أداة الشرط؟ أينما. طيب اسم أم حرف؟ اسم شرط أم حرف شرط؟ حروف الشرط إن وإذما فقط، والباقي أسماء. إذا ماذا تكون؟ اسم. طيب اسم ظرف أو غير ظرف؟ ها؟ ظرف، ظرف زمان أو مكان؟ أين مكان؟ كيف نعرف؟ نقول أين ها ظرف مكان منصوب في محل نصب، في محل نصب ظرف مكان في محل نصب. وما في أينما صلة. وأين فعل الشرط يا أخي؟ تكون مجزوم على ما جزمه حذف النون لأن هنا فعل خمسة. وجواب الشرط يدرككم مجزوم على ما جزمه السكون. تفضل يا أخي اقرأ. ومثال أن نحن ألا تأتنا نستجل بها من حضر يجزل ولا تأجل. نعم. ومثال حيثما نحن حيثما تستفيد فضل لك الله نجاحا في قابل الأزمان. نعم. مثال أن قوله فأصبحت أن تأتيها تستدر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، فما الذي يحدث؟ أين الجواب؟ تجد. إذا فالجواب تجد. أما أداة الشرط فأن، وهي اسم شرط، اسم شرط دل على الزمن أو المكان. على أن، أن، أن مكان، أن مكان، أن مكان، يعني هذا المكان الذي تجد فيه ما ذكره. أن تأتيها، تأتي هذا المكان، أن ظرف مكان في محل نصب. تأتيها فعل الشرط مجزوم على ما جزمه حذف الياء. ما الجواب؟ أن تأتيها تجد فعل جواب الشرط مجزوم على ما جزمه السكون، تجد حضبا جزا ونارا تأججا. تستجر، ما إعراب الفعل تستجر؟ أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا. أن أداة الشرط، تأتيها فعل الشرط، تجد حطبا جواب الشرط. طيب تستجر بها هذه مجزوم بالمجاورة، أو قل للتبعية من أي التوابع؟ بدل، بدل، البدل قد يقع في الأسماء وقد يقع في الأفعال. المعنى أن تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تعجج، فهو بدل، البدل العامية حسن مبدل منه. أن تأتيها، أن تستجر بها تجد حطبا، تستجر بدل، والبدل يعرب بإعراب مبدل منه، إذا فهو مجزوم مثله. ومثال حيثما قوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأيام. حيثما ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم، وما صلة، وتستقم فعل الشرط مجزوم على ما جزمه السكون، ويقدر جواب الشرط مجزوم على ما جزمه السكون. بقي معلومة معروفة قالها الشيخ خالد، اقرأ. ويسمى الأول من الفعلين فعل الشرط، والثاني منهما جواب الشرط وجزاء الشرط. نعم، هذا واضح ومشهور. المجرورات وما بعدها سنجعلها إن شاء الله في المحاضرة في الدرس القادم، وهو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.